إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي به عليه الصلاة والسلام كان سبباً جعله الله عز وجل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور الذي به عليه الصلاة والسلام وقد جعله الله سبباً بتعليم الناس وتنويرهم حتى يعرفوا الحق من الباطل لأن الباطل يزخرف بزخارف كثيرة فلا يدري الجاهل أهذا حق أم باطل لأنه يعول على الأشكال ولا ينظر إلى المضمون عباد الله مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أكمل لنا هذا الدين ما من صغيرة ولا كبيرة في أمر هذا الدين إلا ودلنا عليه إن كان حلالاً أجيز شرعاً للمسلم أن يعمله وإن كان حراماً فنهينا عن فعله قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجبت محبته كيف لا ومحبته عليه الصلاة والسلام شرط من شروط الإيمان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي لفظ آخر حتى أكون أحب إلي من أهله وماله والناس أجمعين. إذا أحببت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنك ترزق مع أمور أخرى، ترزق بشيء تسعد به في دنياك وفي آخرتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. محبة النبي عليه الصلاة والسلام لو رزقتها يا عبد الله مع محبة الله، مع الأخوة في الله، مع التمسك بهذا الدين، صرت سعيدا في دنياك وفي آخرتك. إن أحببت النبي محبة صادقة فإن ذلك يعد سببا من أسباب دخول الجنة، كما في حديث ابن مسعود لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، وقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فتحب من يا عبد الله؟ أتحب نبيك؟ فينبغي عليك أن تتابعه وأن تطيعه. قل إن كنتم تحبون الله، وهذا في محبة الله، قال الله عز وجل: فاتبعوني، على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا كانت محبة الله، محبة الله عز وجل، إذا كانت محبة الله عز وجل كانت سببا رئيسيا في إثبات محبتك له اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تكون هناك متابعة. محبة الله، متابعة النبي تدل على محبتك لله. فلا يعقل أن الإنسان يقول: أنا أحب الله فأتابع النبي، وأحب النبي ولا أتابعه، هذا لا يعقل. ولهذا انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يبادرون إلى متابعته 16 شهرا أو 17 شهرا، وشك من الراوي، كما في البخاري من حديث البراء، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، جاء الأمر أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، انحرف النبي عليه الصلاة والسلام ومال إلى جهة الكعبة وصلى إليها. وهذا وقد رجل كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى قومه في قباء، وهم لم يصلوا بعد وقد شرعوا في الصلاة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم وهم في الصلاة انحرفوا إلى جهة القبلة. نداء من النبي عليه الصلاة والسلام يكفي لتحول الأمر إلى ساحة تراق فيها مياه كثيرة، كانت هذه المياه يطبخ فيها اللحم. جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أكلت الحمر. الحمر هي الحمر الأهلية، الحمر الأهلية دون المخططة، أما الحمار الوحشي المخطط فيجوز أكله. فقال: أكلت الحمر، وكان يجوز من قبل. ثم جاء إليه مرة أخرى وقال: أكلت الحمر. ثم جاء إليه وقال: أكلت الحمر. ثم بعد ذلك قال له أفنيت الحمر، يعني الحمر الأهلية حرام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام مناديا أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. ماذا صنع الصحابة؟ فإنهم أكفأوا القدور. قال الراوي وإنها لتفور باللحم، يعني تكاد أن تنضج، لكن طاع. وهكذا المرأة جاءت معها بنت، والبنت عليها مسكتان، المسكة واحدة هي ما يسمى عند العوام هنا بالبنجري، عندها مسكتان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل بسوارين من نار يوم القيامة؟ مباشرة خلعتهما، قالت هما لله عز وجل ولرسوله. فهؤلاء هم أصحاب رسول الله، والوقائع كثيرة. لكن انظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزلوا هذه المنزلة العظيمة، أن الله قد رضي عنهم، إذ أنهم كانوا يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام. أتعلم يا عبد الله أن كل من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه يدخل الجنة، ما لم يحل بينه وبين دخول الجنة حائل. لكن من هو الشقي الذي لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني، من أطاعني، من أطاعني. هكذا يكلمك النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن على ما بعض الناس يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعمد إلى البدع وإلى المحدثات. فكم وكم لو عددنا من المحدثات الذي أحدثها الناس فهي كثيرة كثيرة جدا، ومعتقدات باطلة. إذا بالناس يتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويهرولون خلف البدع. عبد الله، لا بد أن تعلم أنك عبد لربك، لست حرا في عبادتك. نحن جميعا لو سمعنا أن هناك رجلا قال سأصلي المغرب أربعا والعشاء ثلاث والفجر أربعا وهكذا، جعل الأمر لنفسه، والله لاستنكرنا عليه. لكن بعض الأمور الأخرى رأيناها أنها ليس بذاك. لا، ينبغي عليك أن تعلم أن عملك هذا أولا ضرر عليك إن ابتدعت في دين الله وأحدثت في دين الله ما ليس منه، ضرر عليك. والثاني أن هذا العمل تعمل وتعمل وتعمل ولا يقبل منك شيء من هذا العمل، هذا ليس من عندي، وإنما قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. لا يوجد عندنا بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا يوجد هذا. كل بدعة تعميم من النبي عليه الصلاة والسلام، أن أي بدعة أي إحداث لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعد ضلالة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إننا الآن قادمون على ربيع الأول، والبدعة قد اتخذها الناس في مثل هذا الموسم، ومسألة البدعة مسألة مهمة، وإن كان أمر الشرك أمر أهم، لكننا نذكرها من باب المناسبة، فإنهم سيحتفلون بزعمهم بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول، وهذا الاحتفال يكون أصلا في ليلة 12، أي في اليوم 11 من ربيع الأول بين مغرب وعشاء. فنقول أن في الاحتفال هذا مفاسد. من مفاسد الاحتفال بليلة المولد، أولا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قولوا لهؤلاء القبوريين، لهؤلاء الصوفية، من الذي أخبركم أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد تحديدا في هذا اليوم في هذا الشهر، مع أن العلماء مختلفون في تحديد اليوم والشهر، فمنهم من يقول ولد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، منهم من يقول في رجب، منهم من يقول في ربيع الأول، وإن جئنا إلى يوم الشهر فمنهم من قال في اليوم الثاني، ومنهم من رجح اليوم الثامن، وهذا ثبت بالسند الصحيح عن بعض التابعين كمحمد بن جبير بن مطعم، وهو ابن الصحابي الجليل جبير بن مطعم، ومنهم من قال اليوم التاسع، ومنهم من قال اليوم العاشر، ومنهم من قال اليوم 12، ومنهم من قال اليوم 17، ومنهم من قال اليوم 18، ومنهم من قال اليوم 22. لماذا هكذا التواريخ أيام الشهر معك واخترت اليوم 12؟ إذا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن حددت، كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن زعمت أن الاحتفال يكون بهذه الطريقة. إن أردت ولا بد أن تحتفل كما هم يستدلون فافعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصوم الاثنين والخميس، سئل عن الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. فإذا كان تريد أن تحتفل فاحتفل بما احتفل به النبي عليه الصلاة والسلام كيوم عاشوراء. يوم عاشوراء الروافض والنواصب يحتفلون بيوم عاشوراء، يجعلونه عيدا. وماذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يصومه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردت أن تعمل كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام فبها ونعمت، لكنك كذبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من مفاسد الاحتفال بالمولد النبوي أن هؤلاء القوم ابتدعوا هذه البدعة. لم يحتفل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من السلف. من الذي احتفل؟ احتفل الفاطميون، والذين هم بالأصل كما يسميهم العلماء بالعبيديين. أما الملك المظفر فهو ليس أول من احتفل بليلة المولد، فهو كان أول من احتفل بليلة المولد في الموصل، الملك المظفر صاحب إربل، فلم يحتفل النبي عليه الصلاة والسلام وأتيت لنا ببدعة. من مفاسد الاحتفال بليلة المولد أنهم يأتون بأبيات فيها شركيات وهي كثيرة، كقولهم في مدح آل البيت: أنتم غياثي وغوثي ومددي. أعوذ بالله، غياث غوث مدد. ويقول: أنتم حصني وأنتم ملاذي. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الأطفال، لم يعلمهم هذه العقيدة الفاسدة. قال لطفل صغير يناهز الحلم وهو ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك. ثم قال: وإذا سألت فاسأل الله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا من المفاسد في الاحتفال بليلة المولد أن هؤلاء قد تشبهوا بالنصارى، فيرون أن النصارى يحتفلون برأس السنة الميلادية، فجاءوا أرادوا أن يقولوا: نحن أحق، وهذا قد تفوه به بعضهم، نحن أحق بالاحتفال بنبينا أيضا كما يحتفل أولئك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. من مفاسد الاحتفال بليلة المولد العبث في المساجد، فبعض المساجد سواء في اليمن أو في خارج اليمن يأتون بالدفوف، وبعض المساجد بالطبول، ونعوذ بالله. والأمر كما قيل: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساهل لاهن، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شاذن، ومتى رأيت عبادة بملاهي. هل في عمرك كاملا سمعت أن الرجل يعبد الله بالرقص؟ هؤلاء يتعبدون الله بالرقص. ومن مفاسد الاحتفال بليلة المولد الإسراف، فكم وكم تضخ الأموال لهذه البدعة، بل تجد أن بعضهم ربما يوقف أوقافا لهذه البدعة. ومن مفاسد الاحتفال بليلة المولد اختلاط الرجال بالنساء. إي والله، إن هذا موجود في مصر، وموجود في الأردن، وموجود في سوريا، وربما يكون موجودا في اليمن، لكن لست متأكدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ومن مفاسد الاحتفال بليلة المولد أنهم غلوا في هذه الليلة، حتى وصل برأس القبورين في هذا العصر وهو محمد بن علوي المالكي أنه قال: ليلة الاحتفال بالمولد هي أعظم من ليلة القدر. ليلة القدر الذي هي خير من ألف شهر، فهؤلاء جعلوا الاحتفال بليلة المولد في هذه الليلة هي أعظم وأعظم وأعظم من ليلة القدر. أرأيتم أن هؤلاء القوم ليس عندهم شيء؟ وإن جئت حتى إلى شبههم والله متهاوية، تارة يقولون: نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، نريد أن نصلي عليه. يقال: صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بل نحن في صلواتنا الخمس نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لو كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية نصلي مرتين، ولو كانت ثنائية نصلي مرة، ومعك السنن القبلية والبعدية، وعندك الصلاة عليه الصلاة والسلام مطلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهؤلاء يقولون: نحن هذه ذكرى سنوية، ونحن نحيي هذا الأمر بسيرة عليه الصلاة والسلام، بسيرة وأنتم ترقصون في المساجد، بسيرة وأنتم تضربون، تطبلون في بعض المساجد يخرج من المسجد إلى القبر وهم يطبلوا يطبلوا يا أمة الإسلام هل تظنون في نبيكم صلى الله عليه وسلم وبجانبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم يضربون على الطار على الدف؟ لكن هؤلاء لما انحرفوا وتركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أغواهم الشيطان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.